إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد وصلنا في سلسلة أحكام الجنائز إلى بيان أحكام الصلاة على الجنائز فنقول إن الصلاة على الجنائز تشرع في جماعة فلم يثبت أنها صليت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرادى بل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يصليها في جماعة وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولذلك بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أنهم إذا صلوها فرادى سقطت الفريضة أي فريضة الصلاة على الجنازة ولكن آثموا بترك الجماعة وأقل ما يشرع في جماعة صلاة الجنائز ثلاثة أي لا يصلي على الجنازة أقل من ثلاثة نعم الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن أبي طلحة أنه قال إن أبا طلحة لما مات عمير بن أبي طلحة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي يصلي عليه فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي طلحة وصلى على عمير في البيت فصف الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ووقف أبو طلحة خلفه ووقفت أم سليم في صف أو وقفت أم سليم خلف أبي طلحة وهذا يدل على أن الرجل إذا كان بمفرده مع الإمام في صلاة الجنازة فإنه لا يقف إلى جانبه كما في الصلوات الأخرى في صلاة الجماعة في الصلوات العادية، وإنما يقف خلفه في صف خلفه وحده. هذا الحديث. ويستحب تكثير عدد المصلين، فكلما كثر عدد المصلين على الميت خصوصا إن كانوا من الصالحين كان هذا خيرا له، لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية في لفظ إلا غفر له. وهذا طبعا هذا بالطبع يكون توفيقا من الله لهذا العبد، فليس إيه؟ فليس الأمر يعني مثلا بخبرة أقارب الميت أو بأن يقوم أقارب الميت مثلا بتجميع هذا العدد هكذا، ولكن هذا يكون توفيقا من الله. إن أراد الله لهذا العبد خيرا وفق له من يصلي عليه بهذا العدد حتى يشفع فيه. وأيضا أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا غفر له. هذا حديث آخر يختلف عن الحديث الأول. وزاد في هذا الحديث اشتراط أن يكون الأربعون رجلا الذين يصلون على هذا الميت المسلم لا يشركون بالله شيئا، يعني لا يقعون في أي صورة من صور الشرك الأكبر أو الأصغر، فلا يكون هؤلاء 40 من الذين يستغيثون بالأموات أو يدعون الأموات من دون الله من المقبورين في البدوي أو في الدسوق أو في غيرهما من مواطن الشرك، فلا يستغيثون بغير الله ولا يذبحون بغير الله ولا يشركون بالله شيئا في العبادة، وكذلك لا يقعون في صور من صور الشرك الأصغر، فلا يحلفون بغير الله ولا يقول أحد توكلت على الله وعليك، أو أن يقول استعنت بالله وبك أو نحو هذه العبارات إذا قصد بها الاعتماد أو الاستعانة القلبية على هذا المخلوق، أو ولا يكون من الذين يريدون الحياة الدنيا بأعمالهم، فكل هذا يعد من صور الشرك الأكبر. فإذا صلى على الميت 40 رجلا من هذه الأمة على التوحيد الخالص لا يشركون بالله شيئا كان هذا سببا في المغفرة لهذا الميت إن شاء الله تعالى، على حسب ما وعد الله، ومن أصدق من الله وعدا وقيلا. ولذلك استحب للميت أن يكتب في وصيته أو أن يوصي في وصيته بأن يصلي عليه الصالحون وأهل العلم وطلبة العلم من الذين يظن فيهم أنهم على التوحيد وعلى السنة حتى يشفعوا له بإذن الله. فعلى كل من أن يكتب هذا في وصيته. وأيضا روية حديث مالك ابن هبيرة رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ميت يموت من المسلمين يصلي على جنازته ثلاثة صفوف إلا أوجب، وفي رواية إلا غفر له، وهذا في إسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس قد عنعن، ولكن له هناك حديث آخر من حديث أبي أمامة في إسناده ابن لهيعة فيه أيضا بيان فضل الثلاثة صفوف، أو أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على جنازة فقسم المصلين إلى ثلاثة صفوف، في الصف الأول ثلاثة، في الصف الثاني اثنان، في الصف الثالث اثنان. وبهذا استدل الألباني رحمه الله تعالى على أن أقل صف في أو على أنه من الأفضل أن تكثر صفوف الجنازة وإن كانت الصف الواحد اثنان، وكلا الحديثين يشهد للآخر. وأيضا يشرع في حالة اجتماع أكثر من ميت سواء كانوا رجالا أو نساء، أي إذا اجتمعت أكثر من جنازة في الوقت الواحد أن يصلى عليهم، أن يصلى عليهم جميعا، أن يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. فيشرع للإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة، وهذا نعم لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فأتي بتسع جنائز فصلى عليهم جميعا صلاة واحدة، فجعل الرجال مما فجعل نعم فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، أي الرجال يصفون أمام الإمام مباشرة والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة. وكان ممن في هؤلاء التسعة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب وابنها زيد، فجعل ابن عمر زيدا أمامه وجعل أم كلثوم خلفه أو خلف زيد. السنة في حق من يدخل المسجد والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الحديث الصحيح، لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام على المنبر. حيث دخل رجل كما في حديث جابر رضي الله عنهما إلى المسجد في صلاة الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال له قم فصلي ركعتين. فأما بالنسبة للرجل أو للصبي إذا مات السنة أن يقف الإمام عند رأسه، يعني أن يجعل النعش أو الميت من الرجال أمامه، أن يجعل رأسه أمامه مباشرة. وأما بالنسبة للنساء، السنة أن يصلي عند وسطها، يعني يجعلها تصف ويقف عند وسطها. نعم، هذا لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لما أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه، ثم أتي بجنازة امرأة من الأنصار أو من قريش كما في رواية فقام عند وسطها، وفي رواية فقام عند عجيزتها. فلما سئل أنس هل هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الجنازة، فقال نعم، هكذا كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنازة. وأيضا أخرج البخاري من حديث طمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم كعب وكانت نفساء، فلما صلى عليها قام عند وسطها، هي عند منتصف المرأة. وأيضا نعم يستحب لمن صلى الجنازة أن يكبر إما أربع تكبيرات أو إلى تسع تكبيرات، يعني المشروع في تكبيرات الجنازة ما بين الأربع إلى التسع للأدلة التي جاءت هذا الباب. فالأكثر يعني والأشهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأربع تكبيرات. نعم، لما جاء نعم في حديث أبي هريرة في صلاته على النجاشي ملك الحبشة كما بينا هذا من قبل، نعم أنه لما صف الصحابة وصلى بهم كبر أربعا. نعم، وأيضا جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الرجل الذي مات ليلا ولم يؤذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بموته جاء إلى قبره وصف بهم وصلى عليه وكبر أربعا. وهناك أحاديث أخرى يعني يطول ذكرها تدل على هذا الأمر. نعم، أما بالنسبة للخمس تكبيرات فقد ثبت بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه. نعم، حيث أتي بسهل ابن حنيف كما أخرج هذا ابن حزم في المحلة بإسناد صحيح فكبر عليه خمسا، فلما سئل قال إنه بدري أو أنه كان من أصحاب بدر. نعم، وأخرج الطحاوي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد خير أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول أو أنه قال كان علي رضي الله عنه يصلي أو يكبر ستا على من مات أو على من كان من أصحاب بدر، ويكبر خمسا نعم على من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليسوا من أصحاب بدر، ويكبر أربعا على من دون ذلك. نعم، وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صليت على جنازة خلف زيد بن أرقم رضي الله عنه فكبر عليها خمسا، فسأله عبد الرحمن فقال لقد رأيت أو نعم لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا زلت أصلي بهن، وكما قال. هذا أيضا يدل على أن التكبير بخمس تكبيرات على الجنازة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه. وأيضا بالنسبة للتسع تكبيرات فقد ثبتت أيضا مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة رضي الله عنه تسعة بتسع تكبيرات لما قتل في أحد. فهذا يدل عليه على أن عدد التكبيرات في الجنائز من خلاف التنوع، يعني يشرع له يصلي مرة بأربع ومرة بخمس ومرة بست أو مرة بسبع ومرة بتسع. وكما هو ظاهر من هذه الآثار التي أوردناها أن الزيادة في التكبير في الغالب كما جاء في ظاهر هذه الآثار يكون لمن زاد في الفضل، فكما بين علي أنه كان يصلي أو يزيد في التكبيرات لأهل بدر زيادة في فضلهم، لأنه بلا شك كلما زادت التكبيرات زاد الدعاء للميت وبهذا يزيد الفضل له. فهذا بالنسبة لعدد التكبيرات في صلاة الجنازة. وبالنسبة أيضا لحكم صلاة الجنازة في المسجد، هل تصلى في المسجد أم تصلى في مصلى يكون خاصا بالجنائز؟ هذا ما نعرفه فيما يلي إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلوات الجنائز في مصلى خاص، فكان في شرقي المسجد النبوي مكان خاص بصلاة الجنائز في القرب من بقيع الغرقد الذي يعرف الآن بمدافن البقيع التي دفن فيها شهداء أحد، دفن فيها بعض الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مصلى الجنائز. نعم. ولذلك دور البخاري في كتاب الجنائز من الصحيح الصلاة على الجنازة في المصلى وفي المسجد، هذا يبين أن البخاري يذهب إلى مشروعية الصلاة في المصلى أو في المسجد، والأصل أن تصلى في المصلى، أن يكون هناك مصلى يكون خاصا بالجنائز. وأورد البخاري في هذا الباب حديث النجاشي الذي فيه أنه خرج بهم إلى المصلى وصلى على النجاشي، وأيضا أورد فيه حديث ابن عمر أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يهودي وامرأة زانيا قال فرجمهما عند مصلى الجنائز. فهذا بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد. وأيضا يدل على مشروعية صلاتها في المسجد ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازة سعد عند حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كي يصلي عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما فعلوا هذا استغرب الناس وقالوا هذه بدعة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى على ميت في المسجد. فكان الغالب على هديه أنه كان يصلي في مصلى الجنائز. نعم. فلما بلغ عائشة هذا الكلام قالت ما أسرع الناس إلى أن يعشنا فيما ليس لهم به علم، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. ولكن الصلاة في المسجد دون الصلاة في المصلى للحديث الذي صححه العلامة الألباني في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة في المسجد فليس له شيء، فقيل ليس له شيء من الأجر الكامل، وقيل غير ذلك فيما نقله الألباني في السلسلة الصحيحة يرجع إليه. فالأفضل أن تصلى صلاة الجنازة في مصلى الجنازة، ولكن لا تحرم صلاتها في المسجد، ولكن هذا من باب الأفضلية. وبالنسبة لصلاة الجنازة المشروع فيها أن المصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة لما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أخرجه البخاري نعم عن ابن عباس أنه صلى نعم بفاتحة الكتاب وبصورة وجهر فيهما، فلما سئل عن هذا قال إنما جهرت حتى تعلموا أنها سنة وحق، أي أن حتى يعلم الناس أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى معذرة بعد التكبيرة الأولى من الجنازة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء بيان مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في حديث أبي أمامة نعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه الشافعي في الأم. وأيضا جاء فيه أنه بعد أن يقرأ الفاتحة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية ويدعو أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية وفي الثالثة وبعد الرابعة أيضا. وجاء في الحديث الحسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وقد ثبتت عدة أدعية في السنة منها ما جاء في حديث عوف بن مالك عند الإمام مسلم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ويدعو فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه نعم وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأكثر منزله ووسع مدخله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. فقال عوف بن مالك فوجدت أني كنت هذا الميت لما سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء أيضا دعاء آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما يعني يرجع إليه في كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيشرع الإخلاص في الدعاء للميت. نعم. وأخيرا بالنسبة لرفع اليد في تكبيرات الجنازة فإن الثابت وعليه إجماع أهل العلم أنه يشرع الرفع في أول تكبيرة، وأما بالنسبة للتكبيرات الثلاث أو ما عدا ذلك فإنه فيه خلاف بين أهل العلم. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع في كل التكبيرات. ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل التكبيرات، ولكن لم يأتي شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. فالأمر واسع، يعني من رأى أن يرفع فلا ينكر عليه، ومن رأى أن لا يرفع فلا ينكر عليه. وأخيرا نقول إن صلاة الجنازة هي من نعمة الله على أموات المسلمين ومن فضل الله على أحياء المسلمين أيضا. فصلاة الجنازة فيها الفضل للحي وللميت، فبالنسبة للحي يؤجر بالقيراط وبالقيراطين كما بينا، وبالنسبة للميت تكون سببا في مغفرة الله وفي رحمة الله له. ولكن أيضا هذه المغفرة والرحمة أو هذا الدعاء للميت ممن يصلي عليه الجنازة لا ينفع الميت إلا إذا كان مات على التوحيد، وإلا إذا كان قد يعني عمل العمل الصالح مع العمل السيء. ولكن إن كان الغالب عليه السيئات، أو إن كان الغالب على أفعاله الشرك الأكبر أو الأصغر، فإنه يصعب أن ينتفع بدعاء المصلين له إلا أن يشاء الله. فالعبرة بعملك وبتوحيدك. فاحرص أن تموت على التوحيد، واحذر من الشرك، احذر أن تذهب إلى قبور الأموات تستغيث به من دون الله، ولا تغتر بدعاوى أصحاب البدع الذين يزينون لك هذه البدعة، بدعة الاستغاثة بالأموات من الصالحين بحجة أنها تقربك إلى الله، بل هي تبعدك عن الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يقبل الله من عبد أن يدعو غيره ولو كان هذا الغير الرسول صلى الله عليه وسلم. احذر من دعاء الأموات من دون الله، إن الله سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة.